إنما أتيت لأن الله تفضل عليك واستغرق حتى تدخل بيته ومنع غيره. يبقى النعمة ابتداء وآخرا من قبل المولى تبارك وتعالى. يبقى في قوة تدفع الإنسان، كان عنده ذل اللي هو يسعى في هذه الدنيا في طاعة الله عز وجل. هذه القوة هناك أشياء تعطله الذنوب. وانت جرب او انت ركز في المسألة، كلما اتيت ذنبا ضعفت قوتك. واحنا بنعمل الذنوب نلاقي نفسه مستقبل على الطاعة، كأن الذنوب تكبر العبد. يعني قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى، ابو سعيد رضي الله عنه سيد التابعين، قال ان اقواما لا يقومون الليل. ده مش بيقول له بيقول فجر، بيقول فجر دي ما ينفعش ده الاصل. ده بيقول له في ناس بتفتكر اللي هي مش قادره تطيل الليل. قال هؤلاء كبرتهم ذنوبهم. ما هو مش قادر يقوم ليه في عز البرد ويمسك الغطا كده ويقوم يطلع راسه لله. في خير في سلسله الكتاب الذنوب التي احدثها بالنهار تكبره بالليل. لذلك الانسان بيسهل عليه قيام الليل في رمضان لقله الذنوب في الغالب. كان صايم يعني بيتقي الله عز وجل، بيحاول يغفر عن كل حرام، يلاقي الدنيا حسنة شوية. يجي يصلي سبع ركعات او ثلاث ركعات بتوع رمضان، وممكن يروح البيت يصلي ويقرا القران، يحس ان الطاعه فيها سهوله. بالإضافة إن الطاعة دي جماعية أصلاً، وإحنا كده بنعمل كده فتبقى سهلة، إلا إن قلة الذنوب في رمضان تثمر قوة في القلب. فده المعنى اللي ابن القيم يريد أن يقوله، أن من عقوبات الذنوب أنها تضعف لسير العبد إلى الله. يبقى أنا حاسس إن أنا مش قادر أقوم بالطاعة تيجي تعمل كده. مش قادر أصلي، مش قادر أقرأ جزء القرآن اللي بقرأ اثنين وثلاثة في رمضان، شوف ماذا فعلت. فهذه من عقوبات الذنوب كما يذكر أهل العلم. فالذنب إما أن يميت القلب، عياذا بالله. وده واضح إن ممكن الذنب يأتي على القلب فيميت القلب، ولا يكاد يشعر الإنسان بموت قلبه، ودي من أكبر المصائب. إن الواحد يبقى قلبه ميت، لا يشعر قلبه بحلاوة الطاعة ولا بمرارة المعصية، ومش حاسس بالمسألة دي خالص. هذه من أكبر العقوبات. فإن لم تكن الذنوب القلب أمرضه مرضا شديدا بالأخص يكون أو يضعف قوته ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما أجمل أن تلتزم في الأذكار ما ورد عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام. إحنا ليه بنقول أنت تلتزم بالوارد في السنة؟ يعني في بعض الأذكار بتلاقيها مثلا متعلقة. يقول لك كانت عارف ذكر سيدي فلان وفلان، ما عندوش مشكله. احيانا يجوز ان تكون هذه الاذكار في الله فيك فيها مغالطه شرعيه، لكن الاولى والافضل ان تتعلم اذكار النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كان سيدي فلان قال الذكر الفلاني على عينه وعلى راسه، لكن سيدي الناس عليه الصلاه والسلام ما تجيبش شفتك بغير كلامه او كلام اصحابه رضي الله عنه، فإنهم في الغالب إنما أتوا بهذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام أو مما فهموه من كلامه. فنوع أصلاً كلامه يجمع حولك الخير في الدنيا والآخرة. ابن القيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ثمان حاجات. الثمان حاجات دول لو الواحد ساد الذنوب تنخر في قلبه يقع فيها. كيف بقى الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال أو قهر الرجال. ثلاث أشياء لو أنت تفكرت ستجد أن هذه الثمانية هي التي يخاف منها العبد. الهم بيجري الهم، واحد مشغول مهموم بيفكر في شيء معين، الذنوب والمعاصي في السر. الهم ده اللي هو الخوف من الشخص، انا مهموم عارف اطلب ازاي مستقبل، مهموم ان في مشكله ممكن تحصل ده مستقبل. والحزن او الحزن الخوف من الموت او الحزن على ما مضى. ثالث كلمه خوف الذنوب والمعاصي. والعجز نفسه يعمل حاجه قادر، والكسل اقل من العجز. الواحد بيقدر بس بيحس ان هو ساعات بيكسل، واخد بالك؟ والجبن انا عندي قدره افعل وافعل وافعل لكن اخاف شيئا فاجبر عنه. قال والبخل، البخل هذا من اعظم الادواء، ان الانسان يبخل على نفسه. قال الله عز وجل ومن يبخل فانما يبخل، لأن الله يدفع نفسه الذي لا يخرج زكاة ماله، هو مال وجب فيه الزكاة بإجماع العلماء. تعال يفرج الزكاة يدفع نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أوتي بكاته فأكل منها كتفاه، فكان عليه الصلاة والسلام يحب كتف الشاة عليه الصلاة والسلام، وأهدى سائر الشاة معظم الشاء أهداه. فقال لما قيل له عليه الصلاة والسلام أنك أهديتها كلها وتصدقت بها كلها ولم تأكل إلا كتفها، يعني خش الكتف بس 99% من الشاء تصدقت به. فقال صلى الله عليه وسلم إنما بقيت كلها وبليت بها. بقيت يعني إيه في الآخرة؟ ما هو ده المهم، مش مهم انت معاك كامل، مهم انت طلعت كامل، لان هذا هو هو الذي يبقى في الاخره. فعشان كده البخل طبعا لا يتباع البخل على الاولاد والبخل على الناس، البخل على المساكين وغير هذا. البخل اعظم الادواء التي تجي للقلب. قال وضلع الدين. ضلع الدين يعني شده الدين، والدين هم بالنهار، هم بالليل، وايه كمان بالنهار، وما زل الواحد ده يشوف كده يروح يبيت لا ده ما زل بالنهار وهم بالليل. فالدين ده شيء عظيم، يعني لدرجه النبي عليه الصلاه والسلام كان سعيد من الدين عليه الصلاه والسلام، لكن النبي عليه كان قد استدان حتى يشرع عن امته صلى الله عليه وسلم جواز الاستدانة. كان ممكن تستدين حفظ عنه، لكن الانسان اللي هو متعود يستدين هذا يحرم عليه، ان هو اذا لم يكن هناك ضروره فانه يوقع نفسه في الذل والهم. وكده ممكن يخش مثلا بعض العلماء بيقول يعني ان هو دلوقتي داخل جمعيه، داخل جمعيه ليه؟ عشان يجيب حاجه لهذا الزمن، عايز يجيب موبايل ايفون ولا حاجه مش عارف 10 تاني يعني غالي. كنت جمعيه، طب انت في الفوت دلوقتي ومحدش هيستفيد عنك، ما هو ده دين الجمعيه دي دين اصلا عليك، لو مت قد تحاسب عليه ان لم تكن في ضروره من طعام او انفاق على زويج او شيء او زواج او الكلام اللي هو في ضروره. لكن واحد يستدين لاجل اشياء لا تجب عليه فهذا يعني مما يحرم على الله يعلم. قال وضلع الدين وغلبت الرجال، ان يغلب الرجال الرجل ويقهرونه كما في الروايه الاخرى وقهر الرجال، ونعوذ بالله من قهر الرجال، فان اصحاب السوء اذا تحكموا في الناس قهروه وغلبوه. فهذه الاشياء الثمانيه التي كان يستعيذ منها النبي عليه الصلاه والسلام لانها لها سبب واحد، الذنوب والمعاصي. قال ابن القيم: وكل اثنين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان. قلنا الهم ده للمستقبل، والحزن عن اللي فات، والعجز والكسل قرينان، والجبن والبخل قرينان، وضلع الدين وقهر الرجال قرينان. خايف من الدين وممكن الديانه يقهروه، اللي هو يبيع مال ويبيع بيت والكلام ده. والمقصود ان الذنوب من اقوى الاسباب الجالده لهذه السنه، كما انها من اقوى الاسباب الجالده في دواء الاخرى الحديث فيها من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. هي برضه نفس المعنى، شماتة الاعداء تقريبا زي غلبة الرجال، وسوء القضاء بمعنى ان يغلبه الهم على ما قد يحدث معه في المستقبل. وعند هذا كما بين اهل العلم. يقول ايضا: من عقوبات الذنوب انها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمه الا بذنب، ولا حلت به نقمه الا بذنب. تعرف ان بعض السلف رضي الله عنهم وكان شيخا كبيرا، كان في الجهاد مع المسلمين، قال الذين يرون هذه القصه انه كان على فرسه فقفز من فرسه فوقف على الارض. رجل فارس نط على الفرس ويقف على الارض، فتعجب الشباب، رجل يعني عنده 80 سنه ونص النطه دي من على الفرس يعني ما بتحصلش. فقال لهم: هذه اعضاء حفظناها بالصغر فحفظها الله لنا بالكبر. يعني هو صغير، هو شاب كان لا يعصي الله عز وجل، يقوم بما معه من قوه وفتوه وشباب بطاعه الله عز وجل، اذا مشى بقدميه مشى الى المساجد والى ما يرضي الله عز وجل، واذا نظر الى مراضي الله عز وجل. النتيجة حفظها الله في الكفر، كانت معه صحته وعافيته. فنفس المسألة، هذه النعمة نعمة الصحة قد تزول بسبب الذنوب والمعاصي وتحل بدلا منها النقم. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء الا بذنب، ولا الاسعار تسالوا ما بين الناس، كل هذا سببه الذنوب. الذنب كما قال العلماء تصعد الذنوب الى الله عز وجل وينزل في مقابلها البلاء. طب ايه اللي يمنع البلاء ان هو ينزل؟ عايزين نلغي الذنوب اللي طلعت دي، التوبه. لابد ان يحدث العبد توبه لنحو الذنب. قال علي بن ابي طالب: ما نزل بلاء الا بذنب، وما رفع الا بتوبه. يبقى انا بقى بدل ما اقول اسمعنا انا وافكر في المشكله اللي انا فيها وادور، اول شيء اتوب قبل ما افكر احكم ازاي واجيب فلوس منين واعمل كذا كذا كذا كذا كذا. لا، انا الاول قبل ما احكم كده انا عملت ايه؟ احكم اشتراك مع ربنا سبحانه وتعالى. لابد ان اتوب، فاصلي ركعتين استغفر الله عز وجل في دينه، واعزم الا اعود لما فعلت كذلك، واندم على ما فعلت. وبعد كده بقى شوف هتعمل ايه؟ فاول شيء يبدا الانسان بالتوبه حتى يرتفع البلاء. قال الله عز وجل: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. لان لو المصائب نزلت على قد ما احنا بنعمله لكان نتسلى وابدانا تبارك وتعالى، لكنه يعفو عن كثير مما نفعل مما تقترفه ايدينا. قال الله عز وجل: ذلك بان الله لم يكن يغير النعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. خلي بالك ان هذه الايه وردت في صيغه الجمع قوم وانفسهم، يعني لازم احنا نتواصى في ازاله ما عندنا من ذنوب. ما بتكلمش عن نفسي، لا، ده انا لو شفت اخويا بيعمل ذنب انصحه، لان انا خايف ان ذنب اخي هذا قد ياتي علي انا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قد يعني فقيل له ماذا؟ قال يغض جيش الكعبه. فاذا كانوا بالاداء من الارض كشف به. دي علامات اخر الزمان ان في جيش هيذهب لهدم الكعبه وهو ذاهب في الطريق يخسف به. ودي علامات ظهور المهدي يعني مساله كبيره. فقالت عائشه رضي الله عنها كيف يخسف به وفيهم من ليس منهم. في روايه اخرى في البخاري قالت وفيهم تجارهم وغيرهم. يعني ناس راحوا في الكعبه ممكن يكون خارج معاه واحد اصلا مش رايح لهدم الكعبه، واحد رايح السعوديه كده مسافر تجاره اي شيء. كيف يقتل بهذا الذي لم ينوي ان يخرج لهدم الكعبه؟ قال صلى الله عليه وسلم يختف باولهم واخرهم ثم يبعثون على هيئتهم. يبقى شوف الراجل ده مش راح يدي الكعبه ولا حاجه لكن الخلف اصابه. قال الزبير بن المنير في فتح الباري قال لان هدمه السماء لا تعرف. الرجل اللي هو اقترب من جيش لهدم الكعبه، ايه اللي جابك جنبيه؟ دي قاعده عند اهل العلم، اذا رايت المنكر فاما ان تزيله واما ان تزول انت. قاعد مع ناس يعملوا حاجه غلط. لان في النعم حسب درجات الانسان في الرزق في لو انت كنت في النعم او في الرزق. لقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها ما ينفعش تقعد معاهم. يقول لهم دعوه ولا فتح القران وهم بيتفرجوا على حاجه كده. فتح القران وهم بيسبوا فيه مثلا. لا انا يا عم انا مش قاعد معاك. مش قادر احكم عليك انا مش قاعد معاك. ليه؟ لان الذنب اذا اتى لا يفرق. ياخذ هذا وياخذ هذا. فيقول فاخبر الله تعالى انه لا يغير نعمه انعم بها على احد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه. يبقى الواحد لما يشوف النقم والمحن مما يحدث حولنا يقول انا الخير. انني تركت هذا يتمسك بالسمع وانا الذي تركت هذه الانفراد. الواحد يعيد على نفسه ويبدا في اصلاح نفسه وغيره فيغير طاعه الله بمعصيته وشكره بكفره. هو غير الطاعه بقت معصيته والشكر اصبح كفرا. فاذا غير عليه جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبد. قال وفي بعض الاثار الالهيه، طبعا الاثار الالهيه دي معناها ايه؟ ان ورد بعض الاثار التي تروى عن بعض الانبياء ان الله قال هذا، حتى لو الاسناد لا يصح الا انها تروى لانها معانيها صحيحه. قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما احب ثم ينتقل الى ما اكره. كان بيطيع ربنا وبقى يعصي ربنا، ايه اللي يحصل؟ الا انتقلت له مما يحب الى ما يكره. ولا يكون عبد من عبيدي على ما اكره ثم ينتقل الى ما احب الا انتقلت له مما يكره الى ما يحب. اسال اصحاب التوبه. اي واحد انت كنت شايف حالك بيعت ربنا ما بيصليش معانا وبيعملش على طول الشارع كده وبعد كده يعيد ربنا اداه. اقعد معاه كده وقول له انت دلوقتي حاسس ايه؟ لابد اذا سبق الحديث معه وقال لي انت ربنا وانت بتحكينا لابد ان تجد ان في بدايته لما حدث كيف شعر بنور طاعة الله عز وجل؟ واحنا كلنا نفس هذا الرجل. كيف انه لما اتى عبد الى المسجد وراى وجوه الصالحين غير ما كان وجوه العاصين. كيف يشعر بطاعة ونور في قلبه؟ فينتقي الله عز وجل بالعبد مما يصلح الى ما يحب كيف وجد العبد انصراحا في صدره بعد ضيق الصدر؟ كيف وجد تيسيرا في اموره بعد تحصيل؟ جاء يحكي له اصحابه التوبه من الذنوب، قال: وقد احسن القائل اذ يقول: اذا كنت في نعمه فرعها فان الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعه رب العباد، فرب العباد سريع النقم، واياك والظلم مهما استطعت، وظلم العباد شديد الوقم، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر اثار من ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم سهول عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم اضر من الظلم وهو الذي قد سقم، فكم تركوا من جنان ومن قصور واخرى عليهم اقم، صلوا بالجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم. ان هم حصروا في الدنيا زي حلم لم ينالوا شيئا. فهذه هي عقوبات الذنوب، هذا بعضها كما يقول ابو الخير. فالهدف من فرض هذه العقوبات الذي يتابع معنا يعلم مضرة الذنب، والعلم اول العمل. قال الامام البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. وقول الله عز وجل: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه. فلا بد ان يتعلم المرء عقيده الذنب حتى يسال عنه. يعني واحد بيرابي بين الناس، ايه الربا يعني؟ لكن لما يعلم ان هذا الربا فرض من الله ورسوله عليه لا يخليه يبعد عن الذنب، لما يعلم انه من اعظم ابواب الزنا ان ياتي الرجل امه، هذا ادنى شعبه من شعب الربا. يعني لما قلت فيهم يقول: الربا 79 سنه، حاجه و70 نوع، ادنى اقل نوع وشعبه من شعب الربا، كان ياتي الرجل امه. اما النوع الاكبر ايه؟ وقال ايضا: وان يستطيل الرجل في عرض اخيه المسلم. ده من اعظم انواع الربا، ان الواحد يستطيل في عرض المسلم، يعني يجيب سيرته بالباطل ويتهموه بما ليس فيه. هذه الاشياء الواحد ممكن يسمعها مره يتكرر ويجيب يعرف، لكن لما يعرف يستطيع ان يستعمل. فنحن نتعلم حتى نعرف. اسال الله عز وجل أن يعلمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا نعمل بما فيها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وقل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.